الأمر بالخضاب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله الأمر بالخضاب. هذه ترجمة سبق أن مر ترجمة قريبة منها ولكنها بلفظ الرخصة بالخضاب، وهنا الترجمة الأمر بالخضاب. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أي يصبغوا أو يصبغوا. فهذا فيه الأمر بالخضاب، يعني أمر بمخالفة اليهود والنصارى الذين لا يخضبون، بأن يخضب المسلمون، وذلك بأن يغيروا الشيبة سواء كان في الرأس أو في اللحية بغير السواد. وقد مر جملة من الأحاديث التي تتعلق بما يخضب به وما لا يخضب به، وهو أنه لا يخضب بالسواد ويخضب بغيره كالحنة والكتم الذي جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن بخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي، وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، هو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وسليمان بن يسار المدني، هو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذان اثنان من فقهاء المدينة السبعة، أحدهما متفق على عده منهم وهو سليمان بن يسار، والثاني مختلف فيه وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والستة المتفق على عدهم هم سليمان بن يسار هذا، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن مسيب، ومن والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السادس السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة الذي معنا في الإسناد، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. الحاصل أن هذين التابعيين اللذين في الإسناد، أحدهما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق، والثاني على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عزرة وهو ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي قحافة ورأسه ولحيته كأنه ثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيروا أو اخضبوا. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأبي قحافة، وهو والد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مشهور بكنيته أبو قحافة، كما أن ابنه أبا بكر مشهور بكنيته أبو بكر، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسم أبي بكر عبد الله، واسم أبي قحافة عثمان، فأبو بكر هو عبد الله بن عثمان، لكنه مشهور بكنيته أبو بكر، وأبوه مشتهر بكنيته أبو قحافة. وأتي به ورأسه ولحيته كالثغامة، وهو نبت أبيض أو زهره أبيض يعني شديد البياض. فقال عليه الصلاة والسلام اخضبوا أو غيروا. وجاء في بعض الروايات وجنبوه السواد كما سبق أن مر بنا في بعض الروايات أو وجنبوه السواد. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو ابن الحارث. عن خالد وهو ابن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عزرة وهو عن عزرة وهو ابن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ففي القدر. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تصفير اللحية. قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصفر لحيته فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفر لحيته. ثم ورد النسائي تصفير اللحية يعني هو تغييرها إلى الصفرة. وأورد النسائي حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصفر لحيته فقيل له في ذلك قال له عبيد بن جريج قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني أنه يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر بنا حديثه الذي فيه أنه كان يصفر لحيته بالخلوق والخلوق هو طيب مكون من زعفران وغيره. فلما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن فعله هذا وهو تصفير اللحية أخبر بأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. أيوة. قال أخبرنا يحيى بن حكيم. أخبرنا يحيى بن حكيم وهو صدوق ثقة وثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه. ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه. عن أبي قتيبة. عن أبي قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري سلم بن قتيبة الشعيري وهو صدوق أخرج له البخاري أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله. سلم بن قتيبة كنيته أبو قتيبة وأبوه قتيبة فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه. والشعيري قيل له الشعيري نسبة إلى أن قال أبو بكر السمعاني أبو سعد السمعاني أنه كان يبيع الشعير فقيل له الشعيري يعني نسبة إلى بيع الشعير. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. وقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته كلمة عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال ليس يعني معناه يعني توهين له يعني معناه أنه فيه شيء. وقال إنه ليس من الجمال التي تحمل المحامل يعني كناية لأنه ليس يعني بذاك القوي الذي يعني يوصف بأنه شديد وقوي كما يوصف الجمل الشديد الذي يحمل الأشياء الثقيلة. قال ليس من الجمال أو ليس بجمل من الجمال التي يحمل المحامل يعني معناها توهين له بعض الشيء. ولهذا قال الحافظ بن حجر صدوق مع أنه قد وثقه جماعة وتكلم فيه بعضهم وهذا من الكلام الذي قيل فيه. لكن الشيء الغريب هو هذه العبارة وهذا شيء مستعمل في هذا الزمان يعني عند العوام إذا كان الشخص يعني عنده قوة قالوا جمل محامل يعني فلان جمل محامل يعني معناه أنه يتحمل الصعاب ويتحمل الأمور الشاقة وأنه يعني قوي شديد يعني ليس بالضعيف الهزيل الذي لا يحمل شيئا. فهذا من باب التمثيل يعني في أحوال الرجال وصلابتهم وشدتهم وضعفهم بصلابة الجمال وشدتها وتحملها وحملها الأثقال وكون منها ما يكون بدون ذلك. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد. عن عبيد وهو بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له. مكي ولا مدني؟ المدني. نعم المدني. عبيد بن جريج شوف تأكد هو المدني ولا المكي؟ المدني. ها؟ عبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني. المدني؟ نعم. المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي في الشمائل. عجيب. يعني في التقريب يعني أشياء يعني غير يعني قال الأدب البخاري في الأدب المفرد. نعم. إيه. و أبو داود الترمذي والنسائي. وأبو داود في الترمذي والترمذي والنسائي. في النسائي في مسند علي. أي نعم هذا والآن هو قوله في مسند علي هذا يعني يدل على عدم صحة الكلام هنا في السنن والحديث هذا في صحيح البخاري. صح. الحديث نفسه في صحيح البخاري. وفي عبيد بن جريج وهو الذي سأل. وهو الذي سأل عبد الله بن عمر يعني هذا السؤال وهو في البخاري فليس يعني في الأدب المفرد وإنما هو في الصحيح ولهذا في تهذيب التهذيب أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ففي الشمائل في تهذيب التهذيب أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ففي الشمائل كذلك ناقص فيها ميم يعني مسلم طبعة بالأشبال ما هو مذكورة ما في مسلم أيضا أبد ما في إيه. على كل هو فيه يعني أصحاب الكتب إلا الترمذي ففي الشمائل إلا كان بعد ما نبواهم بالنسبة للمسلم أنا نقلتها من تهذيب التهذيب ونظرت يعني في البخاري وإذا الإسناد هو عبيد بن جريج عبيد بن جريج وهو الذي يسأل من عمر هو في الصحيح لكن في غالب ظني أنه ما فيه إلا الترمذي ففي الشمائل والباقين خرجوا له إيه هكذا وهنا في الإسناد ما في مسلم لا في التعليق في التخريج بلى مسلم إيه خلاص هذا وكله عن عبيد بن جريج هذه الطبعة ولا طبعة محمد عوام على الصواب يعني على إيش الكتب الستة إلا الترمذي في الشمال في الشمال طيب إيه؟ خلاص وهذا هو هذا اللي في تهذيب التهذيب يعني هذا الرمز هو في تهذيب التهذيب أصحاب الستة إلا الترمذي ففي الشمائل عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي بن صحابي أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وش به أين نعم أين نعم قال رحمه الله تعالى تصفير اللحية بالورس والزعفران قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران وهذا يبين يعني ما تقدم في تصفير اللحية ويعني المراد بتصفير اللحية هو أنه يغيرها باللون الأصفر وهو الورس والزعفران وهو طيب وقد سبق أن مر بنا الحديث أنه كان إذا لم يدهن لم يرى الشيب إذا ادهن لم يرى الشيب وإذا لم يدهن رؤية الشيب لأنه قليل وكان يعني هذا التطيب له بالزعفران والورس يعني يغير لونه إلى الصفرة ولا يرى يعني عليه أثر الشيب عندما يعني يصفر لحيته أو يستعمل الزعفران والورص صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال كان يلبس النعال السبتية. وكان يلبس النعال السبتية يعني أيضا كان يلبسها وهي نعال يعني ليس فيها شعر. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم. عبدة بن عبد الرحيم ايش قال عنه؟ صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن عمرو بن محمد. عن عمرو بن محمد. إيه. عن عمرو بن محمد. نعم. ابن العنقزي. أي نعم عمرو بن محمد العنقزي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن أبي رواد. عن ابن أبي رواد وهو عبد العزيز. ابن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الوصل في الشعر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وهو على المنبر بالمدينة وأخرج من كمه قصة من شعر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه وقال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا. ثم ورد النسائي الوصل للشعر. أي نعم الوصل للشعر يعني كون الشعر يوصل بشعر آخر أو يؤتى بشعر يركب عليه يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمان الذي يسمى الباروكة فإن هذا كله لا يسوغ ولا يجوز وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن مر أحاديث عديدة والبخاري أعاد التراجم والنسائي أعاد التراجم وأتى يعني بتلك الأحاديث ولكنها من طرق أخرى وأورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه في قدمة من قدماته لما حج ومر بالمدينة خطب الناس وكان معه قصة من شعر يعني مما يستعمله النساء وهي ما يكون على مقدم الرأس فأخرجها وقال أين علماؤكم يعني أن العلماء هم الذين يبينون وأن هذه مسؤولية العلماء وأن على العلماء أن يبينوا للناس يعني أمور دينهم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ نساؤهم هذا لما استعملوا هذه الأمور وهذا يدل على أن يعني ذلك محرم في الشريعة السابقة أو الشرع السابقة وأن الذين خالفوه يعني كان هذا من أسباب هلاكهم وفي هذا بيان السنن وإعلانها على المنابر وتوضيح الأحكام الشرعية ولو كانت تتعلق ببعض الأمور التي قد يظنها بعض الناس يعني سهلة وبسيطة وقد يسميها بعض الناس قشور يعني عندما يؤتى بمثل بيان مثل هذه الأمور قال هذه مثلها يعني يستحق أن يبين ولا وما إلى ذلك وهذا استهانة يعني بالأمور الشرعية وتقسيم أمور الدين إلى لباب وقشور وهذا من الأخطاء الشائعة في هذا الزمان حيث يطلقون على بعض الأشياء التي هي من السنن يطلقون عليها قشور والكلام فيها قشور وهذا غلط الدين كله له باب ليس فيه قشور والحق يجب اتباعه سواء كان في الأصول أو الفروع ولهذا معاوية رضي الله عنه بين هذا وأخذ هذه النموذج الذي رآه يستعمل وبينه للناس علانية حيث رأوه وقال إن أن, أن, أن, أن, أن أن هذا قد وجد وأن نساءكم قد استعملت هذا وأن بني إسرائيل لما استعملت نساءهم ذلك هلكوا بسبب عصيانهم لما جاءت به رسلهم ومخالفتهم لما جاءت به رسلهم ولهذا وهذا كما قلت يدلنا على يعني بيان السنن وإعلانها عن المنابر وأن يعني وأن الدين كله لباب وليس فيه لباب وقشور وأن الكلام في مثل ذلك على المنابر وبيان السنن من الأمور التي ينبغي أن تشتمل عليها الخطب لأن المجامع هذه تجمع الناس، وإذا بينت الأحكام على المنابر فإن الفائدة تعم والكل يستفيد. وفي كلام معاوية أين علماؤكم، يعني بيان مسؤولية العلماء، وأن العلماء عليهم أن يبينوا للناس أمور الدين يعني جليلها ودقيقها أصولها وفروعها. نعم. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان وهو ابن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري، عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وقد مر ذكره. عن حميد بن عبد الرحمن، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية، عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين وكاتب وحي رب العالمين أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قوله إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا، حصره الهلاك بسبب لا هذا من أسباب الهلاك، يعني من أسباب الهلاك لأن مخالفة الرسل ومخالفة ما جاء به الرسل يعني أمور تتجمع وتكون من أسباب الهلاك. الذنوب، الذنوب نعم، لأن هذا من الذنوب، لأن الوصل معصية ذنب، فالذنوب إذا تجمعت تكون سبب، وقد جاء أسباب كثيرة لأسباب هلاك بني إسرائيل. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أنه قال قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فخطبنا وأخذ كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه فسماه الزور. ثم أورد النسائي حديث معاوية رضي الله عنه والذي خطب به على المنبر وهو بلفظ آخر، وأنه اتخذ معه كبة وهي الشعر الذي تقدم في الرواية السابقة، وقال أن هذا ما كان يفعله اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، فقال فنهى عن الزور، لأن هذا في تزوير المرأة إذا كانت يعني شعرها قصير ووصلته أو اتخذت يعني باروكة، يعني يظن أنها ذات شعر وهي ليست بذات شعر، فهو تزوير، لأن خروج الإنسان بشيء على غير حقيقته فهو زور. قال أخبرنا محمد بن المثنى، محمد المثنى هو الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. ومحمد بن بشار البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة ولقبه بالدار. عن محمد بن جعفر، عن محمد بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب، عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وقد أخرج أصحاب كتب الستة. عن معاوية، عن معاوية وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى وصل الشعر بالخرق. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاكم عن الزور، قال وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. ثم ورد النسائي حديث معاوية من طريقة أخرى وفيه أنه جاء بخرقة سوداء وأن قال أن المرأة تجعله في رأسها ثم تختمر عليه، يعني تجعله في رأسها ثم تختمر، فيتبين يعني شكله من وراء الخمار بأنه كثير وهو خرق ملبدة يعني لبدت فوق رأسها، فيظن اللي تحت الخمار شعر كثير، والذي مر أنه شعر وهنا مر أنه خرق، فيعني يجمع بينها بأنه يعني هذا وهذا، هذا وهذا، هذا يوصل به وهذا يجعل فوق الرأس ثم يختمر عليه، فيتبين شكله بالخمار بأن تحت الخمار يعني شعر كثير، وهو ليس تحته شعر وإنما تحته خرق تزوير وتدليس. ذكر وصل الشعر بالخرق يعني طبعا الباب نعم هنا وصل بالخرق يعني معناه أنه يوصل به ويكوم على الرأس ثم يغطى، وإلا لو كان أنه يعني الـ كذا يتبين، وقد يتبين إذا كان أسلاك يعني، لكن الخرقة من يسلاك الخرقة يعني قد حيكت، الخرق قد حيكت ما هي أسلاك، لأن الأسلاك ما يقالها خرق، لكن يبدو أنه يعني شيء يعني ربط بالرأس ثم لف على عليه ثم اختمر عليه فصار شكله كبيرا يعني تحت الخمار، ويظن أنه شعر وهو خرق. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. عمرو بن يحيى بن الحارث وهو ثقة أخرجه النسائي. وهو ثقة أخرجه النسائي وحده. عن محبوب بن موسى. عن محبوب بن موسى وهو صدوق. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن القعقاع. عن يعقوب بن القعقاع وهو ثقة. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. عن قتادة. عن قتادة مر ذكره. عن ابن المسيب عن معاوية. عن ابن المسيب عن معاوية وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الزور، والزور المرأة تلف على رأسها. ثم ورد النسائي حديث معاوية من طريق أخرى وهو مختصر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور، والزور المرأة تلف على رأسها يعني تلف على رأسها خرقا كما جاء مبينا في الرواية السابقة، توهم بأنها كثيرة الشعر وهي ليست كذلك، وإنما هذا عن طريق التزوير والتدليس والتلبيس. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن أسد بن موسى. عن أسد بن موسى وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن درء بن دينار وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن أبي عبد الله. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن سعيد عن معاوية. عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن معاوية وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى لعن الواصلة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي لعن الواصلة، يعني بيان أن هذا العمل من الكبائر لأنه فيه لعن. وقد ورد النسائي حديث عمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، وهي التي تصل شعرها أو تصل شعر غيرها، تصل شعرها بنفسها أو تصل شعر غيرها لغيرها، هي تتولى الوصل إما لها وإما لغيرها، فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى لعن الواصلة والمستوصلة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتا لي عروس وإنها اشتكت فتمزق شعرها فهل علي جناح إن وصلت لها فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة يلعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب من غيرها أن يفعل لها ذلك، أن يفعل لها ذلك. نعم. ذكر حديث أسماء. نعم، أورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنة لها اشتكت، يعني أصابها مرض، فتمزق شعر رأسها، وتستأذن أن تصله لأنها عروس وتريد أن تجملها لزوجها، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني لا، ليس لك ذلك. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن هشام. هشام هو بن عروة وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة. عن فاطمة وهي زوجته، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابنة عمه، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أسماء. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أمها وعن الصحابة أجمعين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: لعن الواشمة والمتشمة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمتصلة والواشمة والمتشمة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: لعن الواشمة والمتشمة. الواشمة التي تشم نفسها أو تشم غيرها، والمتشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك. والوشم هو غرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم، ثم يوضع عليه كحل أو شيء أزرق أو كذا، فيتغير لون الجسد بسبب هذا الذي ذر على ذلك الجرح الذي يسيل بهذه الإبرة التي غرزت، فيتغير لونه، فهذا هو الوشم. والوشم حرام مطلقا، ولكنه يزداد حرمة إذا كان وشم به شيء لا يجوز. وقد رأيت في مصر رجلا يعني في يده وشم، وهذا الوشم صورة إنسان، يعني موشوم عليه صورة شخص، يعني مغروزة في جسده، يعني فالوشم حرام وأيضا التصوير حرام، فصار يعني شيئان سيئان، حشفا وسوء كيلة كما يقولون في المثل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. عن محمد بن بشر. محمد بن بشر العبدي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهم. من حصل منه ذلك ثم عرف الحكم في الوشم فماذا عليه؟ والله عليه أنه يستغفر الله ويتوب، وإذا أمكن أنه يزيله يعني بعملية من غير ما يلحق مضرة هو الذي ينبغي، هو الذي عليه أن يفعل. قال رحمه الله تعالى: لعن المتنمصات والمتفلجات. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن الله المتنمصات والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي: لعن المتنمصات والمتفلجات. المتنمصات هم اللاتي يعني يأخذن الشعر يعني من وجوههن من حواجبهن، وبعض أهل العلم يقول حتى من وجوههن، يعني ما عدا يعني اللحية والشارب، لو ظهر اللحية والشارب يعني يشوهها فإن لها أن تأخذ ذلك. وبعضهم يقول أنه خاص بالحاجبين، وبعض يقول أنه يعم الحاجبين وغير الحاجبين. وأما التفلج فهو أن يباعد ما بين الأسنان، لا سيما ما بين الثنيتين، يعني للتجمل، بحيث يعني يباعد ما بينهما تجملا، هذا هو التفليج أو التفلج. ومثله الوشر الذي سبق أن مر، وهو يعني وشر الأسنان بمبرد أو بشيء حتى تكون رؤوسها محددة، لأن هذا لا يسوق وهذا لا يسوق. نعم. نعم. يوش. والله الذي يظهر أنه خاص بالحواجب، لكن إذا ترك يعني من باب الاحتياط يعني اللي هو باقي الوجه قد يكون يعني حسنا, وإلا الظاهر أنه يتعلق بالحواجب. يقول ابن مسعود: لعن الله المتنمصات والمتفلجات, ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم, الرسول لعن ذلك, والرسول قال لعن الله النامصة والمتنمصة أو النامصة والمتفلجة. ومن المعلوم أن اللعن هو من الله عز وجل, وهو الذي يضاف إليه اللعن, وكذلك يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في نفس القصة أن امرأة قالت له: انظر ما تقول, لأنه قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت: انظر ما تقول يا أبا عبد الرحمن, فإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي السنة هي في كتاب الله, والأمر بها هو أمر في كتاب الله, لأن قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يدل على أن السنة هي من الكتاب, وهي مأمور بها في الكتاب. قال: أخبرنا محمد بن بشار. عن محمد بن بشار مر ذكره. عن محمد عن شعبة. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر مر ذكره. عن شعبة مر ذكره. عن منصور. عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة. عن علقمة بن قيس النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث مسعود, حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن الله الواشمة, و لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن سعيد. أحمد بن سعيد الرباطي وثقة أخرج حديثه البخاري أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه كذلك ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقد مر ذكرهم. قوله المغيرات خلق الله عز وجل, هذه الحكمة في النهي, فيعم كل ما فيه تغيير لخلق الله. هذه من الحكمة, من الحكمة التغيير, ومنها التدليس والتلبيس أيضا, يعني إظهار يعني الجمال على غير حقيقته التي هو عليها تكلفا, يعني الجمال حصل عن طريق التكلف ليس عن طريق الخلق والخلقة, يعني كما يقول الشاعر: ليس التكحل في العينين كالكحل, لأن التكلف غير الخلقة والجبلة والطبيعة التي خلق الله عليها الإنسان, يعني ففيه تغيير خلق الله وفيه التدليس والتلبيس. ولكن ما يقال أن كل شيء يعني يفعل وهو لا نص فيه في تغيير خلق الله. الذي ورد في نص وفي تغيير خلق الله نعم يمنع, ولكن ليس شيء ما ورد يعني يقال أنه يكون كذلك في تغيير خلق الله, مثل العدسات اللاصقة الآن اللي تستخدمها النساء. إذا كان مقصود به يعني العلاج وتقوية البصر هذا لا بأس به, وأما إذا كان يعني تكلف وتجمل يعني فهو في الحقيقة العدسات اللاصقة يعني فيها مضرة على العين، يعني فهي المرأة قد تريد تجملا ولكنها تجلب على نفسها مضرة، لأن هذا الجسم وهذا الجرم الذي يلاصق العين ويأتي على العين يعني يأتي بضرر، فالابتعاد عنه هو الذي ينبغي، لكن ما نقول إن تغيير لخلق الله. كذلك الأصباغ للشعر يسمونه الميش للتغيير الآن، والله إذا كان تغيير السواد تغيير البياض إلى غير هذا مأمور به، وأما إذا كان يعني لغير ذلك فلا أقول فيه شيئا ما أدري. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عبيدة قال أبي عبيدة إيه أيوة قال عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات أو المتشمات هكذا كتب هكذا المتوشمات لا المتشمات لا أيه المتوشمات المتوشمات أيوة يمكن نعم المغيرات خلق الله. فأتت امرأة فقالت أنت الذي تقول كذا وكذا، قال وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث مسعود بطريقة أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن محمد الحراني وهو ثقة أخرجه النسائي وحده. عن عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن أبي حفص وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة وقد مر ذكرهما هو أبو عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو لم يسمع من أبيه ويروي عن أبيه، ولكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق عديدة عن أبيه فالحديث صحيح. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أنه قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد النسائي حديث مسعود بطريقة أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله عن إبراهيم عن إيش عن إبراهيم عن سليمان الأعمش عن سليمان الأعمش عن إبراهيم إيه أيوة عن عبد الله نعم قد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى التزعفر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزعفر الرجل. ثم ورد النسائي التزعفر وهو استعمال الزعفران، ورد في حديث من؟ أنس رضي الله عنه نهى رسول الله عن التزعفر أن يتزعفر الرجل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وقد سبق أن مر بنا أنه كان يصفر لحيته بالزعفران والورص يعني وهو الطيب، فيمكن أن يحمل يعني على التزعفر يعني أنه الصبغ أو يعني مثل الثياب المزعفرة والثياب المعصفرة التي سبق أن مر بها أن مر ذكرها في التراجم السابقة، أو أن النهي يعني يدل على أنه للتنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله يعني فيما يتعلق بوضعه على لحيته كان يصفر لحيته بالزعفران والورص. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل إسحاق بن إبراهيم مر ذكر إسماعيل هو بن علي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزعفر الرجل جلده. ثم ورد النسائي حديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده، يعني معناه يطليه في الزعفران، والكلام فيه كالذي قبله. والحديث ضعفه الألباني، ولعله من أجل ابن عمارة هذا الذي فيه. ايش الإسناد؟ قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم. محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي، وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري. زكريا يحيى بن عمارة وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد العزيز بن صهيب. عن أنس. عن أنس، وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.